تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال الشيخ الله يحفظك. نعم. أقول الشيخ بالنسبة للقيامة الأخير من رمضان، الإمام يعني جزاه الله خير ما يعطينا راحة بحيث ندعوه أو كذا، فأفضل يعني نصلي في البيت حيث نقوم أكثر من قيام الإمام. نعم. أفضل أن أقوم قيام الليل وهو القيام الأخير من رمضان العشر الأواخر في البيت، يعني أخذ راحتي أكثر من الحفظ ومن على كل حال في المسجد أفضل، وإذا صليت في بيتك فهو سنة. ما فيها شيء. أصل التراويح هذه سنة. لا أبي الأفضل يا شيخ. الأفضل مع الإمام. إيه جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.